قال ذكر ابن حمدون في عند تعريف المنقول ما تقدم له استعمال قبل العلمية. اعترض هذا بالمنقول من علم الجنس إلى علم الشخص، يعني ما ذكرنا أمس، نحو أسامة مسمى به رجل، فيقتضي أنه لا يقال له منقول إذ حد المنقول لا يسبق عليه. وأجيب بأن في العلمية المذكورة في الحد للعهد والمعهود علم الشخص. والسؤال هل إضافة قيد من تعريف في تعريف المنقول فيكون تعريفه ما تقدم له استعمال قبل العلمية الشخصية قيد جيد؟ لا شك، لكن نستغني عنه بأن العهدية عن القيد هذا. فهذا جواب جيد في تعريف المنقول أنه ما تقدم له استعمال في غير العلمية، فتكون أل هنا للعهد أي العلمية الشخصية. فعلى هذا الاعتراض على ابن عقيل رحمه الله تعالى في تعريف العلم بما سمعت العلم من المنقول، وأنه ما تقدم له استعمال في غير العلمية فلا ينتقد عليه هذا التعريف، لأنه أراد بأن هنا التي للعهد، فيكون العلمية العلمية الشخصية تقدم له استعمال في غير العلمية الشخصية، سواء كان استعمل من الاستعمالات المتقدمة أو استعمل في العلمية الجنسية ثم استعمل في العلمية الشخصية. هذا كله استعمال في غير العلمية الشخصية يشمله. وهذا التقييد الذي ذكرته من باب الإيضاح فقط، من باب الإيضاح، إذا قلنا بأن أل هنا للعهد فيكون تقييد جيد لا بأس، تقييد إيضاحي لا بأس بذلك. ما تقدم له استعمال قبل العلمية الشخصية، قبل العلمية الشخصية لا بأس، قيد جيد. وإلا كما سمعت نستغني عنه بقوله العلمية لأن أل هنا للعهد. فلا ينتقد على ابن عقيل التعريف يا أخوان، لا ينتقد عليه، لأنه يخرج على ما سمعت بأن أل هنا للعهد. فإذا كانت العهد الانتقاد عليه، تقدم له استعمال قبل العلمية الشخصية، هذا مقصوده، سواء استعمل فيما ذكر أمس من المصادر ومن من الأعيان أو اسماء الأجناس ومن الجمل ومن الأفعال، أو استعمل في العلمية الجنسية ثم استعمل في العلمية الشخصية، هذا كله يشمله، تقدم له استعمال في غير العلمية الشخصية فلا ينتقد عليه رحمه الله. قال في المختوم بويه ذكر صاحب الكواكب أن في إعرابه وجها ثالثا، وهو إعراب المتضايفين، نحو جاء سيب ويه، سيب ويه إذا كان ويه اسم صوت، حكم حكم الأصوات مبني على ما هو عليه. وهذه لغة المحدثين، فما توجيهكم؟ الله أعلم، ما أعرف هذه اللغة، لكن لا بأس إذا ذكر صاحب الكواكب فهو مطلع. كان المحدثين يقول، أي نعم، من المحدثين؟ ما أظن يريد هذا. من الكاتب؟ إذا كان المحدثين هذا شيء آخر، كان المحدثين ظهر، محدثين أي نعم. ذكر الخضري المنقول من فعل الأمر نحو اصمت، فهل هذا صحيح؟ نعم نعم، النقل يكون من فعل الأمر لا بأس. وذكر الخضري بأن يزيد يعرب بحركات مقدرة، ذكروا هذا لضمة الحكاية على أنه فعل في الأصل، ذكروا هذا، لكن يعرب بما سمعت يزيد، جاء يزيد ورأيت يزيد ومررت بيزيد، إعراب ممنوع من الصرف. بسم الله نراجع لأن الدرس مهم، نراجع ثم عندما السؤال يا أخوان، إلى كم أقسام ينقسم العلم؟ إلى قسمين، منقول ومرتجل. عندما السؤال إلى كم أقسام ينقسم العلم؟ ها شوفوا، نسيت هذه اللفظة أنت، كيف تقول إلى منقول ده؟ فانت هات الآن أحسنت باعتبار وضعه وأصالته في العالمية إلى منقول ومرتجل، وباعتبار لفظه ثلاثة أقسام: كنية واسم ولقب. ما هو صحيح جوابه؟ صحيح جوابه يا أخوان، ما صحيح، لابد يقيد قرينة كلها كلها يدرسنا متقدم، احنا ما انتهينا، كله له تعلق. تمام، لا بأس، انا بس اريد غالطك. طيب، فما هو المنقول وما هو المرتجل؟ احسنت، المنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية. هذا تعريف ان شاء الله مضبوط يا اخوان، لا ينتقد عليه، لان ال هنا للعهد، ولو قيد الشخص في غير العلمية الشخصية ايضا جيد. احسنت، والمرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية، اي وضع من اول وهلة علما على شخص. ما شاء الله. النقل يا اخوان اقسامه: اما من مصدر او انواعه او من وصف، نعم، او من فعل يشمل الافعال الثلاثة، او من جملة ويشمل الجملتين، او من اسم جنس، او بتعبير اخر اسم عين كأسد. احسنت، بارك الله فيك. قال: كم يوجد من وجه في قدي درهم؟ كم وجها في قدي درهم؟ وجه واحد فقط على ما تقدم معنا، وهو أنه اسم بمعنى حسب، ودرهم خبر، قدي مبتدا ودرهم خبر، هذا هو الوجه الوحيد. ومن حيث الإعراب والبناء تقدم الخلاف فيه، إما أن يكون معربا قدي بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، أو مبني على ما تقدمه، مبني على السكون وحرك هنا بالكسر لأجل مناسبة الياء. من حيث الإعراب والبناء وجهان، ومن حيث أنه اسم معنى حسب أو اسم فعل بمعنى كفى فوجه واحد فقط، فهو اسم هنا بمعنى حسب، ولا يجوز غير هذا، وإنما يجوز تجوز الوجهان في نحو قدني درهم. قال: اعترض ابن هشام في أدد أنه من المنقول من جمع أدة، واحد الود أو كذا، كقربة كقربة وقرب، أدة نعم، كقربة وقرب. وفي الأوضح صار على ما هو هنا أنه من المرتجل. الغالب في الأوضح يا أخوان ما تعتمد أن هذا اختياره، الغالب والله أعلم، على حسب ما مر معنا، الحمد لله درسنا الأوضح الإخوة، وإنما يشرح ما في الألفية كأنه نثر الألفية فقط. الأوضح يا أخوان ما هو إلا نثر لأبيات الألفية، الألفية منظومة وهو نثرها رحمه الله تعالى، لذلك لا تعتمد في اختيار، ما يختار، لا تقول هذا اختياره، فهو ينثر ما في الألفية ويشرحه. هذا الذي مر معنا في الأوضح، وهذا الذي يظهر أنه كالنثر للألفية، والله أعلم. بسم الله. قال رحمه الله: ووضعوا لبعض الأجناس علم، كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا تعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة، فجرة بالسكون، ما أخذناه، ما كملنا، إيش من قال لكم لعل الليل أظلم عليكم فما انتبهتم فقط، أنا أضرتم انتهينا انت نعم قلنا وعدنا بتعريف لكن الأخير ما أكملنا لقيه أكملنا إلى النهاية صح أكملنا إلى النهاية لكن قلنا سنعرف التركيب المجزي أو يذكر ضابط للتركيب المجزي لا بأس نرجع تقول المزج الخلق في قوله منها ما ركب تركيب مزج المزج الخلق لغة المزج الخلط لغة اصطلاحا كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة هاء التأنيث منزلة هاء التأنيث مما قبلها هذا هو ضابط التركيب المزجي كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة هاء التأنيث مما قبلها أي في فتح ما قبلها أي في فتح هذا معنى نزلت منزلة هاء التأنيث مما قبلها تفسير لهذا أي في فتح ما قبلها وجريان حركات الإعراب عليها وجريان حركات الإعراب عليها ولكن محل فتح الأول من المركب المزي ولكن محل فتح الأول من المركب المزي إذا لم يكن ياء وإلا سكن نحو معدي كرب إذا لم يكن ياء وإلا سكن نحو معدي كرب هذا هو المركب المزي كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلتها التأنيث مما قبلها أي فيما سمعته في فتح ما قبلها فأنت تنظر بعلى بك حضر موت فهذه الكلمة الثانية نزلت منزلة هاء التأنيث انظر إلى ما فيها التأنيث تجد كذلك أيضا فاطمة خديجة فما قبلها التأنيث مفتوح كذلك هذا أيضا المركب المزي الجزء الثاني نزل منزلة هاء التأنيث في فتح ما قبله فهو هاء التأنيث سواء فيما ذكره أن ما قبلهما يفتح فاطمة بعلى بكة حضر موتى إلى آخر ذلك واضح إن شاء الله هذا هو المقصود وكذلك أيضا في جريان حركات الإعراب عليها عليهما فهاء التأنيث حركات الإعراب يكون عليها فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة, فاطمة هذا إشارة إلى إيش فاطمة فاطمة فاطمة أي نعم أحسنتم نعم أنه ينصب ويجر بالفتحة وكذلك هذا أيضا حركات الإعراب تكون على الجزء هذا الذي نزل منزلة هاء التأنيث بعل بكو جاء بعل بكو رأيت بعل بكة هذه حضر موت ورأيت حضر موت فالإعراب يكون على الجزء الثاني كما هو الحال في الهاء فهذا هو معناه وقوله في المركب الإضافي ما ركب تركيب إضافة تقول المركب الإضافي كل اسمين المركب الإضافي كل اسمين جعل اسما واحدا كل اسمين جعل اسما واحدا ونزل ثانيهما منزلة التنوين أي في كون الإعراب يقع على ما قبل التنوين والمضاف إليه هذا وجه التشابه بينهما وجه الشبه بينهما في التنزيل أي في كون الإعراب يقع على ما قبل التنوين والمضاف إليه وفي لزوم التنوين والمضاف إليه حالة واحدة إلا أن التنوين لازم السكون والمضاف إليه لازم للجر هذا وجه التنزيل المركب الإضافي كما سمعت كل اسمين جعل اسما واحدا ونزل ثانيهما منزلة التنوين في أي شيء، أي في كون الإعراب على قبل كل منهما، فالتنوين لإعراب الحركة تأتي قبل التنوين كما يقول بعضهم، قبل التنوين جاء زيد حركة قبل، وكذلك في المضاف إليه المنزل منزلة التنوين، الحركة قبل المضاف إليه حركة الإعراب، جاء عبد الله رأيت عبدا، الله مررت بعبد الله، واضح الحركة قبل المضاف إليه لأنه منزل منزلة التنوين، والتنوين الحركة الإعرابية قبله، وكذلك المضاف إليه الحركة الإعرابية قبله على الجزء الأول. وكذلك أيضا وجه آخر في التنزيل، في لزوم كل منهما حالة واحدة، في لزوم كل منهما حالة واحدة، فالتنوين ملازم حالة واحدة وهي السكون، لأنه عبارة عن نون ساكنة تتبع الآخر كما تقدم معكم، والمضاف إليه أيضا ملازم حالة واحدة وهي الجر، وهي الجر جر إما بكسرة أو بياء أو بفتحة كما هو معلوم عندكم، بفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف، وبياء إذا كان مثنى أو من الأسماء الستة أو جمع مذكر سالم وما ألحق بهذه، جمع مذكر سالم المثنى، واضح. فهذا هو المضاف إليه، وكذلك ما تقدم معكم المركب المزي فيحفظ. ندخل في درسنا. قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. حاصل هذه الثلاث الأبيات ومعنى هذه الثلاث الأبيات، أولا قبل ذلك تقدم معنى فيما مضى الكلام على العلم الشخصي وذكر شيء من تقاسيمه وما يتعلق بأحكامه، ونبهنا هناك وأشرنا هناك أن العلم على قسمين شخصي وجنسي، وهذا هو موضع الكلام على العلم الجنسي. فقال رحمه الله ووضعوا، يعني العرب وضعت لبعض الأجناس أعلاما، هذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم، يعني أن العرب وضعت لبعض الأجناس أعلاما، هي في اللفظ كعلم الأشخاص، هي في اللفظ كعلم الأشخاص، كعلم الأشخاص لفظا. فهذه الأعلام الجنسية من حيث اللفظ تعامل معاملة العمل العلم الشخصي، أي أنها يأتي منها الحال، هذا أسامة مقبلا كما تقول هذا زيد مقبلا، وكذلك لا تضاف، فلا تقول هذا أسامتنا كما أنك لا تقول هذا زيدنا إلا بعد تنكيره، وكذلك أيضا لا تدخل عليه أل، فلا تقول هذا الأسامة كما أنك لا تقول هذا الزيد وهذا المحمد وهذا العمر وهذا السعيد، واضح هذا. وكذلك أيضا توصف بالمعرفة كما يوصف العلم الشخصي، هذا أسامة المفترس كما تقول هذا زيد الفاضل. فهذا هو معنى قولك علم الأشخاص لفظا، أي أن العرب وضعت أعلاما للجنس للأجناس وعاملتها معاملة الأعلام الشخصية في اللفظ، وعاملتها معاملة الأعلام الشخصية في اللفظ، إلا أنها خالفت الأعلام الشخصية من حيث أنها تعم، بخلاف العلم الشخصي فإن العرب وضعته على معين، العرب وضعته على معين، فزيد على ذات معلومة وعمر على ذات معلومة، أما هذا العلم الجنسي فهو عم، أي أنه كما سيأتي إن شاء الله من شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى أن أم عريق مثلا وضعته ليعم كل عقرب، وضعته لهذا الجنس فيصدق على كل عقرب، وكذلك تعالى وضعته العرب لجنس الثعلب، أي ليصدق على كل واحد من أفراد هذا الجنس، وأسامة كذلك وضعته لجنس الأسد، أي ليصدق على كل فرد من أفراده، وأما العلم الشخصي فلا. فإذا العلم الجنسي العلم الجنسي يتفق مع العلم الشخصي في المعاملة اللفظية، وأما من حيث المعنى فهو يخالفه فهو عم، وأما العلم الشخصي فهو على معين، على شخص وذات معينة، وأما هذا فكما سمعت فهو معريط لكل عقرب وأسامة لكل أسد، وما أيضا كذلك ما أشرنا إليه. فهذه المخالفة بينهما من حيث المعنى. فإذا العلم الجنسي على ما قرر ابن مالك رحمه الله معرفة لفظا نكرة معنى، لا فرق بينه وبين النكرة من حيث المعنى، ومن حيث اللفظ فبينهما فرق، فإنه يعامل معاملة العلم الشخصي، وأما النكرة واسم الجنس لا يعامل معاملة العلم الشخصي، فهو يتفق مع العلم اللفظي مع العلم الشخصي من حيث المعاملة اللفظية، ويخالفه من حيث المعنى فيتفق مع النكرة في ذلك، فهما سواء من حيث المعنى، لا فرق بين العلم الجنسي وبين النكرة وبين اسم الجنس. وقد خاض العلماء في الفرق بين العلم الشخصي وبين العلم الجنسي وبين كذلك اسم الجنس وبين النكرة، وذكروا فروقا، وأحسن ما رأيت هنا في الخضري رحمه الله ذكر هذه الأشياء، من أراد أن يراجع الخضري يقرأه، وهو كلام طيب سهل. وكذلك أيضا من حمدون في حاشيته ذكر كلاما طيبا في التفريق بين هذه الأشياء التي سمعتها، العلم الشخصي والعلم الجنسي واسم الجنس والنكرة، فذكروا فروقا بينها. يطول الكلام يا أخوان، يطول الكلام، لكن إن شاء الله إذا في مناسبة نختصر الكلام عليها، مناسبة إن شاء الله نختصر ذلك. ويستفاد من تمثيل المصنف رحمه الله بهذه الأمثلة وتعداد هذه الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى، أن من العلم الجنسي ما هو كنية، ومنه ما هو بليس ما ليس بكنية، منه ما هو كنية كأم عريق، ومنه ما ليس بكنية كتعالى كما ذكر رحمه الله. وكذلك أيضا يستفاد من تعداد الأمثلة من المصنف رحمه الله تعالى أن العلم الجنسي على قسمين، أعيان ومعاني. العلم الجنسي على قسمين، أعيان ومعاني، أي ذوات وأمور غير ذوات، وإنما هي أمور معنوية على أشياء جنسية لكنها معنوية وليست بذوات. فهذا يستفاد من تمثيله لأنه مثل بأم عريق وبتعالى، وهذه أعلام أعيان، أعلام جنسية أعيان، ومثل ببرة وكذلك فجاري، وهذه كما قال رحمه الله مثله برة للمبرة، وفجاري قال إيش؟ علم للفجرة. فإذا هذا علم لمعنى أو لذات؟ لمعنى وليس لذات، وسيأتي إن شاء الله بأوسع من هذا في الشرح نذكر له أمثلة إن شاء الله. والأعيان ما كان أعيانا من أعلام الجنس على قسمين، أعيان غير مألوفة وأعيان مألوفة، أعيان غير مألوفة وأعيان مألوفة. فالأعيان التي هي غير مألوفة ما ذكر أم عريق وتعالى وأسامة، وهذا هو الأكثر في العلم الجنسي، أنه يستعمل مع الأعيان الغير مألوفة التي لا تعيش معك ولا تألفك ولا تألفها، واضح. فهذه أعيان وأعلام جنسية غير مألوفة. والقسم الثاني من الأعيان أعيان مألوفة، أعيان مألوفة، مثل أبو الأثقال قالوا هذه كنية البغل، ومثل كذلك أبو صابر قالوا هذه كنية الحمار قالوا هذه كنية الحمار أبو صابر، لا إله إلا الله وكذلك أيضا ذكروا أم جعفر وهذه كنية الدجاجة، قالوا تكنى بأم جعفر، من العرب عجائب، العرب عجائب. وأيضا أم الأشعث قالوا هذه للشاه، كنيتها أم الأشعث، أبو أيوب للجمل، أبو أيوب للجمل. وهذه أعيان إيش؟ مألوفة، ليس كذلك، هذه أعيان مألوفة. وكذلك من الأعيان المألوفة أبو الدغفاء للأحمق، يقال له أبو الدغفاء الرجل الأحمق، فهذا علم جنسي، كل من كان أحمق يكنى بهذه الكنية، وهو من الأعيان أم من المعاني؟ من الأعيان المألوفة. فالأحمق أبو الدغفاء. والشخص المجهول الذي لا يعرف هيان بن بيان، هيان ابن بيان، فهذا علم جنسي لذات ليش؟ لعين مألوفة لكنها مجهولة لا تعلم، فالمجهول يقال له هيان ابن بيان، هذا عند العرب يستعملونه، يطلقون عليه هيان ابن بيان، أي أنه مجهول لا يعرف. فهذه كما سمعت أعلام لأعيان مألوفة. من يعيدها؟ العلم الجنسي على قسمين استفاد من كلام المصنف رحمه الله من النظم، منه ما هو أعيان ومنه ما هو معاني. والأعيان على قسمين، أعيان غير مألوفة وأعيان مألوفة، فمن يأتي بشيء من الأعيان المألوفة؟ أبو جعفر للحمار، لا أبو جعفر لمن؟ أم جعفر، أم جعفر للدجاجة، وأبو صابر للحمار. هيزعل أبو صابر يا أخوان، حد يقول له خلوه بس على ما هو عليه، يبيع ويشتري، هات كنا غير بعدين. أبو الأشعث، أبو من؟ أم الأشعث للشاة، أحسنته. من؟ أبو أيوب للجمل، وأبو الأثقال للبغل، أحسنته. وغير ذلك ما ذكر. هيان بن ميان للمجهول، وكذلك خيان بن هيان للخسران، يقال له خيان ابن هيان خسران، هذا فهو علم لجنس الخسران. كل من كان خسران يقال له خيان ابن هيان. حاصل أن هذا درس من دروس النحاء يذكرونه، والعرب تستعمل ما سمعته. سيأتي إن شاء الله من كلام ابن عقيل نحو ما أشرنا إليه. قال رحمه الله تعالى: العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس، باعتبار تشخص، كما في قطر الندى، شخص مسمى وعلم تشخص مسمى. قال: العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. وعلم الشخص هو اسم يعين مسمى بلا قيد ذهنا وخارجا، وعلم الجنس هو يعين مسمى لكن بقيد، بالقيد الذهني فقط لا الخارجي، وهو ما وضع لمعين في الذهن. هذا العلم الجنسي ما وضع لمعين في الذهن، تقول أسامة، تتصور في ذهنك ويعني تجعل هذه الصورة التي هي معلومة عن هذا الحيوان تجري في إيش؟ في ذهنك، تجري في هذا الذهن أنه صاحب وجه كذا إلى آخر، ذلك صاحب شعر كثيف إلى آخره كما هو معلوم. فإذا ما وضع لمعين في الذهن فقط لا في الخارج، ما وضع لمعين في الذهن لا في الخارج. وأما العلم الشخصي فهو ما وضع لشخص معين في الذهن وفي الخارج، كزيد مثلا معلوم عندك في ذهنك وفي الخارج، لا يتناول عمرا، لا يتناول عمرا. طيب، قال رحمه الله: فعلم الشخص له حكمان، معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه، وهذا على ما ذكره رحمه الله الرضي، على ما ذكر قصي بن مالك يشرح بن عقيل رحمة الله تعالى عليه. وعسر عليهم جدا التفريق، عسر على كثير من النحاة التفريق بين العلم الجنسي واسم الجنس، بين العلم الجنسي واسم الجنس، حتى صار كثير منهم إلى أنه لا فرق بينهما من حيث المعنى، لا فرق بينهما من حيث المعنى، بين العلم الجنسي واسم الجنس. أسد وأسامة لا فرق بينهما، هذا اسم جنس أسد، وأسامة علم جنسي. فصار كثير من النحاة ومنهم ابن مالك ومنهم الرضي إلى أنه لا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما الفرق بينهما من حيث اللفظ فقط. طيب، تسميته علم، قالوا تسميته علم مجاز، تسميته علم هذه مجاز، وإلا ليس بعلم من حيث المعنى. قالوا لكونه جرى مجرى العلم، قيل له علم، جرى مجرى العلم اللفظي قيل له، أو قصدي جرى مجرى العلم الشخصي فقيل له علم، فتسميته علم مجاز، وإلا هو كالنكرة سواء في المعنى. هذا الذي خرج به ابن مالك ويقرره لنا هنا، وكذلك الرضي. وهذا يا أخوان سهل علينا، ليس كذلك؟ سهل علينا أنه من حيث المعنى لا فرق بينه وبين النكرة اسم الجنس، ومن حيث اللفظ بينهما فرق، يعامل هذا أي العلم الجنسي معاملة العلم الشخصي، وأما اسم الجنس والنكرة لا يعاملان معاملة العلم الشخصي، فلا يأتي منهما الحال إلا بقيود وبشروط. وكذلك تدخل عليهما أل، وأيضا يضافان أسدنا إلى آخر ما هو معلوم ما أشرنا إليه فيما تقدم. تدخل عليهم أل الأسد، أما أسامة ما تدخل عليه. فهذا هو الفرق فقط من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى لا فرق بينهما عند ابن مالك والرضي وجماعة من النحاة، فعسر عليهم جدا التفريق. لكن المرادي وجماعة المحققين يقولون لا، التفريق اللفظي عند العرب يدل على التفريق المعنوي، التفريق اللفظي الحاصل بين هذين والذي جرت عليه العرب يدل على أنهم يفرقون بينهما أيضا من حيث المعنى. قال رحمه الله تعالى، واقرأوا يا أخوان بحث الرضي، بحث الخضري هنا الذي ذكر في التفريق بين هذه الأشياء، وكذلك بحث ابن حمدون في هذا، فهم أتوا بالخلاصة أتوا بما خاض فيه الأصوليون وغيرهم من أهل المنطق فأتوا. هذه يا أخوان أمور المنطق، هذه من أمور المنطق، اسم جنس، علم جنس، علم كذا إلى آخر ذلك، يعني والخوض فيها، هذه من علم المنطق. قال رحمة الله تعالى عليه، نعم فرق بينهما، لا فرق بينهما، لا في فرق بين اسم الجنس وبين النكرة، كلاهما نكرة، يقال هذا اسم جنس ويقال له نكرة أيضا، ومنهم من يفرق، منهم من يفرق كما في الخضر تجده. راجعوا يا أخوان فيه فوائد جميلة في هذا الموضع. قال رحمه الله: فأعلم الشخص له حكمان معنوي، وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي، وهو صحة مجيء الحال متأخر عنه، نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، نحو هذا أحمد وهذه فاطمة مع سبب آخر غير العلمية، وهذا بعل بكو إلى آخر ذلك. فإذا له حكمان للعلم الشخصي: حكم معنوي وهو ما سمعت أن يراد به واحد بعينه زيد عمر إلى آخر ذلك، وحكم لفظي هو ما ذكره في الأخير. قال: وصحة مجيء الحال متأخر عنه، جاء زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، نحو هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه، فلا تقل جاء العمر. وعلم الجنس ألف واللام التعريفية، انتبهوا لهذا، تقدم معكم الفضل والحارس إلى آخر ذلك، هذه ليست تعريفية وإنما هي للمح الأصل. قال: وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلا، فتمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث، العلمية الجنسية والتأنيث، هذا مبتدأ، أسامة خبر ومقبلا حال، فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده، ولا تدخل دليل إيش لا تدخل عندكم بالضمة، طيب لا نافي على أنها نافية جعلها وليست ناهية، لا تسفكون دماءكم من هذا الباب. قال: ولا تدخل عليه الأنف واللام، فلا تقول هذا الأسامة، هذا لا يصلح، وكذلك لا يضاف هذا أسامتنا، ولا ينعت بالنكرة، وإنما ينعت بالمعرفة، هذا أسامة المفترس، ولا تقول هذا أسامة مفترس باعتبار أنه نكرة في المعنى، لا خطأ هذا، لا تقل هذا، ما تفعله العرب، بل تنعته بالمعرفة، يجرون مجرى العلم إيش الشخصي تماما من حيث اللفظ، فعلى هذا ما يصلح هذا أسامة مفترس، لا، إنما تقول هذا أسامة مفترسا على الحال، وإن أردت النعت قلت هذا أسامة المفترس بأل. فهذه أحكام لفظية هو كالعلم الشخصي فيها. تفضل. نعم أحسنت، يبتدأ به بالاحتياج إلى مسوق، أسامة مقبل بالاحتياج إلى بالحاجة إلى مسوق. نعم أحسنت، ذلك يعود عليه الضمير، يعود عليه الضمير، هذا الأصل. أما الضمير لا، الضمير يعود على النكرة وعلى المعرفة، لا ما هو من العلامات، يعود على النكرة وعلى المعرفة. قال رحمه الله: حكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، هذا الحكم من حيث المعنى، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليه أمعريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة، وكل أبو صابر يصدق عليه إيش حمار، وكل أيضا كذلك إيش أبو الأثقال يصدق على ما سمعت على البغل، وهكذا على ما ذكره. قال: وكل عقرب يصدق عليه أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. وعلم الجنس يكون للشخص أي للأعيان وللذوات كما تقدم، وعلم الجنس يكون للشخص أي للأعيان للذوات، وقد تقدم معنا أن الأعيان على قسمين: أعيان مألوفة وأعيان غير مألوفة. قال وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، والأكثر يكون الأعيان غير المألوفة، وندر مجيء الأعيان المألوفة كما سمعت في الأمثلة التي أشرنا إليها. قال ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة بمعنى البر، المبرة بمعنى البر. وفجار للفجرة، وقد اجتمع هذان العلمان للفجرة سنتة، وفجار للفجرة بمعنى الفجور، فجار للفجرة الفجرة بمعنى الفجور، وبرة للمبرة بمعنى البر. واضح، وقد اجتمع هذان العلمان. لا اي نعم، لا ما هو اسم مرة، هذه ليست المرة للتأنيث، لحقيقة التأنيث وليست للوحدة وللمرة، لا خطأ. طيب كما نبع على هذا الخضري، قلنا هذان العلمان اجتمعا في قول الشاعر أن اقتسمنا خطتين بيننا، فحملت برة واحتملت فجاري، فحملت برة واحتملت فجاري، أن اقتسمنا خطتين بيننا، فحملت برة واحتملت فجاري. اجتمع هذان العلمان في قول الشاعر، برة بمعنى البر فحملت البر فهو علم للجنس، جنس البر، وفجاري علم لجنس الفجور. فعلى هذا كل نوع من أنواع البر يقال له برة، كل نوع من أنواع البر برة، وكل نوع من أنواع الفجور فجاري، لأن هذا علم جنسي، علم جنسي، فيكون كل نوع من أنواع البر برة، وكل نوع من أنواع الفجور فجاري، وكل نوع من أنواع الغدر كيسان، وكل نوع من أنواع الميسرة يساري. هذه كلها أعلام جنسية لمعاني، أعلام جنسية لمعاني تذكرها العرب ويذكرها النحاة عنهم. فهذا هو معنى علم جنسي، كما تقدم في أسامة أنه يصدق على كل أسد، وكذلك برة فهو لكل نوع من البر، وكذلك فجاري لكل نوع من أنواع الفجور، وكذلك يساري لكل نوع من أنواع الميسرة، وكذلك كيسان لكل نوع من أنواع الغدر، لكل نوع من أنواع الغدر. ومثال على كيسان يعني فيما يذكرونه، لا بس اكتبون بيتا أيضا على كيسان، مثال عن العرب جاء هذا الاسم كيسان. إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم، إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم، إلى الغدر أسعى من شبابهم المردي. لا إله إلا الله، هذا البيت جميل. إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم، إلى الغدر أسعى من شبابهم المردي. صحيح والله أن كهولهم عندهم فجور عجيب، وشبابهم أفجر من كهولهم. من هم؟ خلوها بس مروها هكذا. طيب والله تجد شيبة منهم كبير في السن، من عوامهم تجد شيبة كبير في السن وعنده فجور، هذا كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء، فاجر في غاية من الفجور، وشيبة عام يجهل خل. طيب وكذلك شبابهم من باب أولى، فجورهم أكثر، فجورهم أكثر. إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم، هذا مثال على كيسان. مثال على يساري، وقلتم كتي حتى يساري لعلني، لعلنا، وقلتم كتي حتى يساري لعلنا، نحج معا قالت أعاما وقابلة، وقلتم كتي حتى يساري لعلنا، نحج معا قالت أعاما وقابلة، وقابلة. فهذه كلها كما ترى أعلام لأجناس معاني وليست بذوات، أعلام لأجناس معاني وليست بذوات. فنكون بهذا الحمد لله انتهينا من العلم مع تقاسيمه التي ذكرت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.